القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعنا اليوم دكتورة منال عز الدين بمركز البحوث الزراعي. اهلا بيكي دكتورة منال، واكيد النهاردة هناكل اكل صحي ومفيد باذن الله. باذن الله كل سنة وانتم طيبين والسادة المستمعين بخير وبصحة. النهاردة عاملين سفرة هتعجب ان شاء الله مستمعينا. إيه القائمة النهاردة فيها ايه؟ عندنا الكركديه. ايوة. وعندنا طبق سلطة الخضار وفريك وفريخ. مهم قوي سلطة الخضار. مهم جدا. بس لا يا كل أهمية الفراخ والفريك يعني. ده البروتين. ده البروتين. والكركديه كمان. والكركديه. أنا قبل ما نقول طريقة الفريك أو الفراخ هنعملها إزاي، أنا عندي مشكلة مع الكركديه دكتورة منال. ليه؟ ده لذيذ وسهل الإعداد ومفيد جدا لصحتنا وبيظبط ضغط الدم. بياخد سكر كتير قوي. بياخد سكر كتير. الربع كيلو كركديه بياخد حوالي كيلو سكر في التحلية. طب ده مش خطر؟ هو خطر على صحتنا، ما عشان كده احنا جايين النهاردة نقول ان احنا نحاول نقلل بقدر الامكان من كمية السكر اللي احنا بنضيفها. ايوه. وكمان احنا ممكن لو حاسين ان طعمه لسه مش متحلى نقدر نخففه بكمية مية اكتر، يعني ست البيت قصدي تقدر تظبط الطعم اللي هي حبة، لان فعلا كمية السكريات الكتير دي ضرة جدا على صحتنا. خلينا مع الفريك. مع الفريك. وكمان حابة اقول لست البيت وهي بتشتري الكركديه كمان. ايوه. مهم جدا ان هي تاخد الكركديه اللي تكون الظهر على بعضها اللي ما يكونش مكسر. ده بيفرق معانا جدا في طعم الكركديه وما يخليناش نحل كتير. الفريك. الفريك ده ماله بقى؟ اولا طعمه جميل جدا. احنا باي صوره من صوره احنا بنحبه. احنا بنحبه واحنا كمصريين فننا فيه. يعني حضرتك هتعمله لنا ازاي النهارده؟ احنا هنعمل النهارده الفريك، هنعمله طاجن فريك او صينيه فريك عاديه. اول حاجه هنقلل بصلايه طبعا بالزبده او بالزيت، وانا بفضل الزبده او الزيت، بلاش الدهون المهدرجه يا جماعه. وبعد ما نقلل بصلايه هنطشه بالشوربة لما البصلاية تتقلى عندنا، وأكون نقع الفريك لمدة نص ساعة ومصفيها من مية وابتدي أضيفه، وممكن أبشر عليه طماطم. في أنواع معينة من الفريك نقدر ننصح مستمعينا اللي هم يجيبوها؟ يا ريت. وإحنا بنشتري نشتري فريك ما نشتريش برغل. لأن في بعض الناس بيغشوا الفريك ويبيعوا البرغل على إنه فريك. في فريك لونه مخضر شوية، كل ما الفريك كان لونه أخضر كل ده ما بيكون مناسب لي. هو ده اللي احنا عايز اقول لحضرتك. الفريك الاخضر ده سبحان الله الناس كتير ما تعرفش ان الفريك ده عباره عن قمح. القمح بس في اخر اسبوع من شهر ابريل بيتم حصاد القمح وبيتم تكفيفه وجرشه فبيبقى فريك. احنا القمح ده سبحان الله انا بشوفه النبات الخالد، بناخد منه الدقيق وبناخد منه الفريك وناخد منه البليله العاشوره وحطينا الشوربه تمام وغسلنا الفريك ونقعناه نص ساعه وبنسقطه في الشوربه، وممكن نعصر عليه طماطمايه او نقطع معاه طماطمايه فلفل اخضر بيحبشه ويديله طعم لذيذ وشهي. وفي طاجن بقى او في صينيه؟ في طاجن او في صينيه او على البوتاجاز من فوق. الفراخ محمره ولا مشويه؟ ممكن نحمرها وممكن نشويها. وطبق السلطه؟ طبق السلطه يا ريت تبقى سلطه خضار، وعايزين نحط فيها البنجر. بتبقى لذيذه وشهيه لان البنجر كمان عندنا غني بالحديد اللي بيساعد على امتصاص فيتامين سي اللي موجود في الطماطم والفلفل الاخضر اللي معانا في طبق السلطه. بس البنجرايه هنسلقها الاول لمدة نص ساعة وبعد كده نحطها تحت مية من الحنفية عشان نقدر نقشرها بسهولة، وبعد كده نقطعها مكعبات ونضيفها على طبق السلطة. أحلى قائمة إفطار لأن بيها مجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات اللي احنا محتاجين لها. محتاجين قوي مناعتنا وخصوصا في شهر الصيام. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.